إِنَّا خَافُ مِنْ رَبِّهِمْ No. Thank you. Amen. إذا لا وتنقض هي تنقضها فلها علينا ويؤهل فقط على الشبكة اللي في مكانها العالية الشبكة فقط على الشبكة اللي في مكانها العالية الشبكة.